بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وقد أخذنا من قواعد الأسماء 5 قواعد، وهي: أسماء الله كلها حسنى، وهي أعلام وأوصاف، أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت 2، والرابعة قبلها دلالة أسماء الله على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، والخامسة أسماء الله توقيفية. ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه، والتضمن على جزء معناه، والالتزام على أمر خارج عنه لازم له. طيب، اللازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هل هو دائما حق؟ هو دائما حق. المؤلف رحمه الله يقول: إذا صح أن يكون لازما. بعض الإخوة استشكل، قال: لماذا يقول إذا صح أن يكون لازما مع أنه قد قال بأنه حق؟ والجواب أن المراد هنا أن بعض الناس قد يظن ما ليس بلازم لازما، قد يظن ما ليس بلازم لازما، فيقول يلزم من هذه الآية المعنى الفلاني، وهو لازم باطل ليس بلازم فعلا. فنقول له: هذا غير صحيح، لكن لو صح أنه لازم بمعنى أن اللفظ فعلا يدل على هذا المعنى، الآية تدل على هذا المعنى، فنقول هذا حق. واضح؟ إذن الخطأ ليس في اللازم الذي قد ثبت أنه لازم، إنما الخطأ فيما قد يظنه الإنسان لازما وليس بلازم. مثال: المشبه والممثل في صفات الله يقول: يلزم من قول الله ويبقى وجه ربك أن وجه الله مثل وجوهنا، فلهذا نحن نؤمن بأن وجه الله مثل وجوهنا، تعالى الله عن ذلك. فهو يقول يلزم كذا، فنقول له: هذا ليس بصحيح، لا يصح أن هذا لازم، هذا كلام باطل، ليس هذا بلازم من الآية، لأن الذي قال ويبقى وجه ربك هو الذي قال ليس كمثله شيء. واضح؟ والمعطل يقول: الآية الفلانية آية من آيات الصفات، لو أثبتناها على المعنى الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى للزم من ذلك التمثيل. إذن فنفر إلى التعطيل، نفر إلى التأويل والتعطيل ونحو ذلك، فنقول ليس بصحيح أن هذا لازم، ليس بصحيح أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله يلزم منه التمثيل، لأن الذي أثبت هذه هو الذي قال ليس كمثله شيء أيضا، وهو السميع البصير. فالمقصود أن قول المؤلف إذا صح أن يكون لازما ليس معناه أن من لوازم الكتاب والسنة ما ليس بصحيح، ما دام قلنا بأن هذا لازم فعلا فهو حق، لكن المراد بيان أن هناك من الناس من قد يظن أن الشيء الفلاني لازم وليس بلازم، بل يكون كلامه باطلا، فالبطلان في اعتقاده أنه لازم. أظن الأمر واضح، أظن الأمر واضحا، الحمد لله. طيب، مما مر معنا أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فقال بعض الإخوة: هل يصلح أن يستدل على ذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن؟ هو حديث أنس وأبي هريرة في الصحيحين. والجواب نعم، هذا من الأدلة التي يذكرها أهل العلم في هذا الموضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها محامد لا يحسنها في الدنيا، ولو كانت أسماء الله وصفات الله كما سيأتي أيضا في الصفات لو كانت غير توقيفية لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدو له في الدنيا يعني، لكن هو عليه الصلاة والسلام يبقى على ما يعلمه الله، فإذا جاء يوم القيامة علمه الله أشياء لم يكن علمها صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ويستدل أيضا بالآيات الدالة على أو بالآية التي فيها التحذير من الإلحاد في أسماء الله، ستأتينا إن شاء الله في درس اليوم في القاعدة السابعة، أيضا يستدل بها على أن أسماء الله توقيفية. أمر آخر أيضا، بعض الإخوة ذكرنا أو أشرنا إلى أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضية أن العقل له حدود كما أن البصر له حدود، فسأل بعض الإخوة عن مرجع هذا الأثر، وهو في الإبانة الكبرى لابن بطة، هو في الإبانة الكبرى الأول صفحة 422. قال ابن بطة رحمه الله: وحدثني أيضا أبو صالح قال حدثنا الحسن بن خليل العكبري قال حدثني مسعود بن بشير قال حدثني أبو اليقظان أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن العباس رحمة الله عليه بابن له، فقال: لقد حيرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه. الكلفة يعني التكلف، التكلف والتعمق في النظر العقلي. فقال عبد الله يعني ابن عباس: أمدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان الذي أمامه. قال: صدقت. قال: فما الخيال هنا المسرف من خلفه، لعلها المشرف، يعني ما هذا الخيال الذي هو بعيد؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: يا ابن أخي، فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها. قال: فرد الله عليه غارب عقله، رد على هذا الشاب غارب عقله، وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما يحيره، إلى آخر كلام ابن بطة تعليقا على هذا الأثر، وهو موجود في غير هذا المرجع لكن هذا الذي وجدته الآن. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، أي غير محصورة بعدد معلوم لنا، ليست محصورة بعدد معلوم لنا نحن البشر، وأما الله فلا يخفى عليه شيء. وهذه القاعدة في البدائع كما قلنا قبل، وأيضا ينظر لهذه القاعدة مجموع الفتاوى 22 صفحة 82 و400. وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير صفحة 169. وقبل ذلك شأن الدعاء للخطابي صفحة 24، وذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والحافظ في الفتح وغير واحد من أهل العلم. وهو قول عامة أهل العلم، القول بعدم حصر أسماء الله سبحانه وتعالى في 99 قول عامة أهل العلم، وخالف في هذا بعض المتأخرين كابن حزم رحمه الله، فهو من أشهر من خالف في هذه المسألة، فقال بأن أسماء الله 99، وقال بأنه لا يجوز القول بالزيادة للحديث الآتي: إن لله 99 أسماء، على ظاهرية ابن حزم غفر الله له. والسهيلي أيضا، السهيلي رحمه الله يقول بأن أسماء الله 100. من أين زاد الواحد الأخير الاسم الأخير فجعلها 100؟ والحديث إن لله 99 اسما، وهو لا بأس الله، قال لأنه قال إن لله 99 اسما، فقال فدل على أن هذا اللفظ لفظ الجلالة غير داخل في 99، فأسماؤه 100 على عدد درجات الجنة. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد 11. قال رحمه الله: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخر الحديث. العطف هذا قد يوهم أن ما سمى الله به نفسه غير ما ورد في كتابه وما علمه أحدا من خلقه، وليس هذا المراد، وإنما المعنى سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وقد ذكر ابن القيم أن أو هنا لعطف الخاص على العام، فقوله سميت به نفسك هذا عام، ثم جاء بما هو أخص فقال أو أنزلته في كتابك، وهذا موجود كلام ابن القيم موجود عندنا في الحاشية لمن عنده هذه الطبعة في شفاء العليل في الباب 27. طيب، قال رحمه الله: الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. نعم، هو صحيح على الصحيح، وإن كان هناك من أهل العلم من أعله، ولكن الصحيح أن الحديث صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، وهذا واضح. وأيضا يستدل على عدم حصر أسماء الله سبحانه وتعالى بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال ابن القيم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وأيضا يستدل على عدم حصر أسماء الله عز وجل في 99 بحديث: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، أو فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. قال ابن القيم رحمه الله: وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. طيب، لما ذكر أن هذه القاعدة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، قد يستشكل مستشكل حديث إن لله 99 أسماء، فاحتاج المؤلف رحمه الله إلى الجواب عن هذا الإشكال، فقال: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن أسماء الله 99، إنما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، يعني من أسمائه تعالى 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، وإن كان له أسماء أخرى، لكن هذه الأسماء من فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. وقبل أن نواصل في قراءة كلامه، قوله من أحصاها، العلماء هنا ذكروا في معنى الإحصاء أقوالا، منها إحصاء ألفاظها وعددها، وهذا ترجيح البخاري رحمه الله، ومنها فهم معانيها ومدلولها. يقول من أحصاها أي من فهم معانيها ومدلولها، ومنها أن معنى أحصاها دعاه بها، كقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصواب أن الإحصاء يشمل هذا كله، وقال وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. انظر على كلام، يقول عن إحصاء أسماء الله إنه قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، وهذا يدلنا على أهمية هذه القضية، ويدلنا على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته كما مر معنا في الدرس الأول. فإذا كان إحصاء الأسماء، إحصاء هذه الأسماء من أسماء الله سببا لدخول الجنة، فلا شك أن هذا دليل على أهمية هذه القضية وعظمتها. وقوله قول المؤلف فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ينبه هنا إلى أن النووي رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، نقل الاتفاق على أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، ولكن النووي رحمه الله كثيرا ينقل الاتفاق ولو خالف الظاهرية، الظاهرية كلهم فضلا عن ابن حزم، فتجد النووي في شرح صحيح مسلم فيقول اتفق العلماء على كذا، ويكون الظاهرية قد خالفوا في هذه المسألة، كانت فقهية أو غير ذلك، والعلماء مختلفون في الاعتداد بخلاف الظاهرية، والصحيح أن خلافهم يعتد به في المسائل، هذا استطراد يعني، لكن المراد هنا لو رأى طالب العلم نقل النووي للاتفاق فلا يستغرب، يقول كيف ينقل الاتفاق مع أن هناك من قد خالف. قال رحمه الله ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد وهو 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإذا قلت هذا الكلام مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فليس معناها أنك لا تملك إلا هذه 100، لا يلزم. قال رحمه الله فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، وهذا واضح. لو قلت مثلا عندي ثوب ليوم الجمعة، هل معناها أنك لا تملك من الأثواب إلا هذا الثوب؟ لا، لكن المراد أن هذا الثوب أعددته للجمعة. كذلك هنا إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وإن كان له أسماء أخرى ليس لها هذه الخصوصية المذكورة في هذا الحديث. قال رحمه الله ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. أنت ترى شيخ الإسلام هنا ينقل الاتفاق، اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أن تعيين هذه الأسماء الذي ورد في الحديث المشهور حديث أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد حسنه أو صححه جماعة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يريد المحققين من أهل العلل والمدققين في ذلك، ويستعمل شيخ الإسلام هذه العبارة في مواضع مع وجود من يخالف، يعني مثلا ممن خالف ابن حبان والحاكم فصحح الحديث، ابن حبان والحاكم صحح الحديث وسكت الذهبي عن تصحيح الحاكم له، وأيضا حسنه النووي في الأذكار والقرطبي في تفسيره والشوكاني في تحفة الذاكرين، كل هؤلاء ممن يحسنون أو يصححون الحديث الوارد في تعيين الأسماء، ولكن أكثر أهل العلم بالحديث يرون ضعف هذا الحديث الذي فيه سرد الأسماء الحسنى. قال: وقال قبل ذلك، يعني شيخ الإسلام، إن الوليد أي ابن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث، في بعض طرق حديثه، بمعنى أنها مدرجة في الحديث ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجها بعض الرواة فيه، وإلا الأصل أن أحد المشايخ الذين رووا الحديث اجتهد فجمعها من كتاب الله سبحانه وتعالى بحسب علمه، فجاء رواة آخرون وظنوا أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجوها. قال: وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، يعني ليست العلة التي جعلت البخاري ومسلما لا يذكران الحديث الطويل، وإنما يقتصران على قول من أحصاه دخل الجنة ولا يذكران بقية الحديث، فليست العلة عندهم تفرد الوليد فقط، أي كما قال بعض من علل الحديث يقول إنما ترك البخاري ومسلم إيراد الحديث الطويل هذا وأعلوه لتفرد الوليد، فالحافظ بن حجر يقول ليست العلة التفرد فقط بل الاختلاف فيه، الاختلاف فيه سندا ومتنا، فسنده روي على وجوه ومتنه روي على وجوه، فروي في بعض الروايات أسماء ليست موجودة في روايات أخرى. وقد جمع الشيخ محمد بن خليفة التميمي وفقه الله الروايات ورتبها ترتيبا طيبا في كتابه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، من أراد أن يرجع إلى تحقيق الكلام على هذا الحديث ورواياته والأسماء الموجودة في هذه الرواية والموجودة في الرواية الأخرى فيرجع إلى هذا الكتاب، وهو كتاب طيب في هذا الباب. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، والشيخ له عدة كتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قال: بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه، تدليس من؟ تدليس من؟ أنتم معين؟ نعم، تدليس الوليد بن مسلم، والوليد كان يدلس تدليس إيش؟ التسوية. الوليد بن مسلم كان مشهورا بتدليس التسوية وتدليسه واحتمال الإدراج. الإدراج كما قلنا أن الحديث أصلا ليس، أن هذه الألفاظ ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بعض الرواة وأدخلها فيه خطأ منه. إذن فهذه عدة علل، هذه عدة علل. في هذا الحديث، لأجلها ضعفه أهل العلم. قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وكل يذكر ما يؤديه إليه اجتهاده. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يتبين الحريص من غير الحريص، كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر وهكذا غير ذلك. قال: وقد جمعت 99 اسماء مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر. طبعا هذه الأسماء رتبها المؤلف على الحروف الهجائية، إلا الأول والآخر والظاهر والباطن، وكذلك الحق المبين والحي القيوم، فإنه قرن بينها لأنها جاءت مقرونة في الأدلة. البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. وهذه الأسماء ذكر المؤلف رحمه الله أدلتها في الشرح، وفي بعض الطبعات مذكورة في الحاشية، الأدلة مذكورة في الحاشية. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجميل الجواد الحكم. والجواد مختلف فيه لاختلافهم في صحة الأحاديث الواردة. جاء في حديث أبي ذر: ذلك بأني جواد ماجد، ذلك بأني جواد ماجد. وجاء في حديث طلحة بن عبد الله بن كريز: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأمور. وهكذا في أحاديث أخرى جاءت عن سعد بن أبي وقاص وعن أنس بن مالك وغيرهم. فكثير من أهل العلم على إثبات اسم الجواد لله جل جلاله، ولعله قول الجمهور، أعني ثبوت هذا الاسم. الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن. والمحسن أيضا مختلف فيه لاختلافهم في ثبوت الرواية: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. وللشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله رسالة في بيان ثبوت هذا الاسم، كتبها لما بدأ بعض الناس يقول: لماذا لا يغير الشيخ عبد المحسن العباد اسمه، الذي هو أبو الشيخ عبد الرزاق، لماذا لا يغير اسمه؟ لأن المحسن ليس ثابتا من أسماء الله. فمن باب بره بأبيه قام وجمع رسالة يبين فيها ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. المحسن المعطي المنان الوتر، فهذه 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر أن المؤلف كأنه على حسب المنهج الذي سار عليه في اختيار الأسماء لم يجد إلا هذه الأسماء، فهي 99 التي وجدها، بقي الأسماء المضافة سيشير إليها. ولأجل أنه لم يجد غيرها قال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا، يعني ورد مقيدا بإبراهيم أنه يخبر أن الله حفي به معتن به، الاحتفاء معروف. فالمؤلف رحمه الله تردد في إدخال الحفي في أسماء الله، وقد عده جماعة من أهل العلم من أسماء الله، منهم ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير، فهؤلاء كلهم عدوا الحفية من أسماء الله، ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير. قال: وكذلك المحسن. وكذلك المحسن يعني إيش؟ أنه متردد فيه. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، يعني فهو قلد في هذا شيخ الإسلام، وممن عده أيضا من الأسماء ابن القيم والقرطبي، عدوا اسم المحسن من أسماء الله. ولكن ينبه أيضا إلى أن هذه العبارة من المصنف، التردد في إدخال اسم المحسن، كان قبل أن يطلع على الرواة، ثم قال في الشرح أو بيّن في الشرح أنه وقف على الرواة وتبين له صحة الحديث فزال التردد، ذهب التردد. وعلى هذا فالعثيمين أيضا ممن يعده، يعد المحسن من أسماء الله جل جلاله. ماذا؟ غير موجود في هذه النسخة؟ ما أدري، لعلها نسخة قديمة وكذا أسسها سبحان الله، أو أنهم لما ذكروا أنه، أو لما ذكر في هذا الموضع أنه متردد فيه حذفوه. كل النسخ التي بطبعة أو بإخراج المؤسسة لا يوجد فيها اسم المحسن، الذين عندهم هذه النسخة. طيب، كما سمعت أن الشيخ رحمه الله لما شرح الكتاب ذكر أنه طلع على الرواة فأضاف أو ترد، زال عنده التردد الذي كان في إضافة هذا الاسم من أسماء الله جل جلاله. وزاد في بعض النسخ أيضا كلمة وهي قال: وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. طيب، قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك وذي الجلال والإكرام، وهكذا رفيع الدرجات ونور السماوات والأرض ورب العالمين وخير الغافرين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين ومقلب القلوب ونحو ذلك من الأسماء المضافة. هذه الأسماء من أهل العلم من يعدها في الأسماء الحسنى إذا سرد الأسماء الحسنى، ومنهم من لا يعدها، لا يعد إلا الأسماء المفردة، لا يعد المضافة. وممن يعدها في الأسماء ابن تيمية رحمه الله، قال كما في الفتاوى المجلد 22 صفحة 85 و400: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. يعني الإجماع على قضية الدعاء أن الله يدعى بها، فيقال يا مقلب القلوب، يا مالك يوم الدين، يا رب العالمين. وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر في بعض المواضع أن ضابط الأسماء الحسنى أن ترد في الكتاب والسنة ويدعى الله سبحانه وتعالى بها وتقتضي المدح والثناء بنفسها. قال رحمه الله في شرحه للعقيدة الأصفهانية صفحة 31، قال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، يعني بدون إضافة شيء آخر، مجرد ما تذكر الاسم فهو يقتضي المدح والثناء. وأهل العلم مختلفون في المنهج الذي يضبطون به الأسماء الحسنى بين متوسع ومضيق، بين متوسع ومضيق. فمنهم من يعتمد فقط على ما ورد في حديث عد الأسماء، منهم من يعتمد على ما ورد في حديث عد الأسماء الحسنى، الحديث الذي قلنا إن من العلماء من يحسنه، ومنهم وهم أكثرهم أكثر أهل المعرفة بالحديث من يضعفه، وهذا كالحاكم وابن حبان. وغالب من شرح أسماء الله، غالب من شرح أسماء الله اعتمد على الحديث الوارد في عد الأسماء. ومنهم من يقتصر على ما ورد بصورة الاسم في النصوص فقط، ما ورد بصورة الاسم في النصوص، وهؤلاء يستبعدون ما يؤخذ بالإضافة أو الاشتقاق. فمثلا لا يقولون من أسماء الله رب العالمين، لكن يقولون الرب، الرب من أسماء الله، أما رب العالمين لا يقال إنه من أسماء الله. وهكذا مقلب القلوب لا يقولون إنه من أسماء الله لأنه اسم مضاف، إنما يأتون بالأسماء المفردة التي وردت بصيغة الاسم. بل طبعا هذه طريقة ابن حزم، بل يبالغ رحمه الله، فما ورد معرفا عرفا، وما ورد منكرا نكرا، ما ورد منكرا نكرا في الأدلة. وهذه طريقته في تتبع الأسماء. ها؟ يعني الآن مثلا اسم الله القريب، هل ورد في القرآن معرفة القريب الذي أستحضره الآن قريب، فإني قريب وإن ربي قريب مجيب، هل ورد القريب؟ تذكرون؟ على كل حال لو كان فقط قريب يقول من أسماء الله قريب، ما يقول من أسماء الله القريب، يعني لأنه يبالغ في الظاهرية. ولكن العليم ورد معرفا فيقول العليم من أسماء الله، الخالق من أسماء الله. فإذا جاء الاسم بدون أل في القرآن يذكره فقط بدون أل. طيب المنهج الثالث، طيب قبل هذا يقول ابن حجر عن ابن حزم: فإنه اقتصر على ما ورد بصورة الاسم لا ما يؤخذ بالاشتقاق كالباقي، ولا ما ورد مضافا كالبديع. الباقي أخذه من أخذه من الاشتقاق، يعني ويبقى وجه ربك مثلا، فيقول إذن من أسماء الله الباقي، فأخذوا من الفعل. نفهم من هذا أن من العلماء من يأخذ بالاشتقاق، وهكذا ما ورد مضافا كالبديع. البديع ورد في القرآن بديع السماوات والأرض، لم يرد البديع، فمن العلماء من قال من أسماء الله البديع هكذا فأفرده. ومنهم من لا يذكره إلا على صورة الإضافة فيقول من أسماء الله بديع السماوات والأرض. والذي يرى أنه لا بد من الإفراد فلا يأخذ لا المضاف ولا هذا، لا يقول إنه من أسماء الله كابن حزم، فلا يقول بأن البديع من أسماء الله. وقد شنع ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن على ابن حزم في ذلك، وشدد في العبارة حتى قال سخيف من المغاربة، قال عن ابن حزم يعني رجل سخيف من المغاربة، لم يذكر من أسماء الله كذا وكذا، غفر الله لهما. والمنهج الثالث منهج المتوسعين في أخذ الأسماء، فيشتقونها من الأفعال والأسماء المضافة وصيغة اسم الفاعل مطلقا، وهذا كابن العربي رحمه الله في الأمد الأقصى وفي تفسيره أيضا. فابن العربي ذكر أسماء بعضها لا يوافق عليها، لا يوافق عليها عند كثير من أهل العلم، كرابع ثلاثة، رابع ثلاثة، وسادس خمسة. يقول من أسماء الله رابع ثلاثة وسادس خمسة، من أين أخذها؟ من آية سورة المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال هو رابعهم، مثل ما نقول هو الله، إذن الله من أسماء الله، هو الله الخالق، إذن الخالق من أسماء الله. فلما قال هو رابعهم، إذن رابعهم من أسماء الله، فنقول رابع ثلاثة وسادس خمسة، والله المستعان. وهكذا جعل من أسماء الله الموئل، وذكر عن بعض مشايخ من أسماء الله الشيء والموجود، وغير ذلك مما يذكر في باب الإخبار لا في باب التسمية، ذكرها عن بعض مشايخ ولم ينتقدهم، وهذا توسع غير مرضي عند المحققين من أهل العلم. المنهج الرابع منهج المتوسطين بين هذه المناهج، وهم الذين لا يقولون بالأخذ من الأفعال، ليس كل فعل يؤخذ منه اسم من أسماء الله، مثلا يريد الله ليبين لكم، لا يأخذون منه المريد من أسماء الله، بخلاف المتوسعين. المتوسعون يأخذون الاسم من الفعل، فيقولون من أسماء الله المريد، ما الدليل؟ يريد، يريد الله ليبين لكم، ونحو ذلك مما فيه ذكر الإرادة. فالمتوسطون لا يقولون بهذا، ولا يقتصرون على ما ورد بصورة الاسم الصريح فقط غير المضاف، بل يأخذون بالمضاف أيضا، وهذا منهج أكثر العلماء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله. إذن العلماء لهم أربع مناهج في ماذا؟ سرد الأسماء الحسنى وأخذ الأسماء الحسنى من الأدلة الشرعية. وهذا يفسر لنا سبب الخلاف في عد بعض الأسماء من أسماء الله أو لا، يعني تجد الاسم من الأسماء، من العلماء من يعده ومنهم من لا يعده، ما السبب؟ السبب الخلاف في الطريقة التي بها يأخذ الأسماء. فمثلا من كان يصحح حديث سرد الأسماء الحسنى فإنه يذكر جميع الأسماء الواردة في الروايات، جميع الأسماء الواردة في الروايات أو في الرواية التي وصلت والتي بلغت. من كان لا يصححه فإنه سيسقط أسماء لم ترد إلا في ذاك الموضع، ومن كان يقتصر على ما ورد بالاسم الصريح سيسقط أسماء، ومن كان يتوسع سيزيد أسماء، وهكذا. ومنهج المتوسطين هو الذي صار المشهور الآن عند العلماء وطلبة العلم، والحمد لله. ها؟ يقول الشيخ، قد يقول قائل سيورد إشكال هنا، وهو أن العلماء أو أن أهل السنة اختلفوا في العقيدة، فيقال ومن الذي قال بأنهم لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل العقيدة؟ لا شك ولا ريب أن هناك مسائل تعتبر مسائل عقدية، ومع هذا اختلف فيها العلماء، لكنها ليست من أصول العقيدة. الآن ما معنى مسألة عقدية؟ أي مسألة تعتقد، مسألة في القلب، ليست مسألة عملية. معنى مسألة عقدية مسألة يعقد عليها في القلب، فليست مسألة عملية بالجوارح. طيب، فالعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة، مسائل كثيرة من المسائل التي تسمى عقدية لكنها ليست مسائل أصولا في هذا الباب. يعني لو جئنا مثلا إلى مسألة رؤية الله في الآخرة فمعنا شيء هو أصل في هذا الباب وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. هذه المسألة هي الأصل في هذا الباب، من خالف فيها حكم عليه بالضلال. لماذا؟ لوضوح أدلتها وتكاثرها. ليست القضية تحكما من أهل العلم أن هذه المسألة نضلل فيها المخالف وهذه المسألة لا نضلل فيها المخالف، العبرة بالنظر في الدليل. فأدلة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، أدلة متواترة، أدلة غاية في الوضوح. فكان العلماء يقولون من أنكرها فهو جهمي، بل ربما نصوا على بعض الأحاديث كما قال الإمام أحمد في حديث جرير أن من رده أو أنكره أو نحو ذلك فهو جهمي. وهناك من مسائل الرؤية ما ليس بأصل، كرؤية الكفار لله عز وجل في العرصات، فهذه المسألة ليست من مسائل الأصول. ولهذا لما اختلف بعض الناس في بعض البلدان، اختلفوا وتهاجروا في هذه المسألة، كتب إليهم شيخ الإسلام رسالة ويقول لهم هذه المسألة ليست مما يهجر فيها، يهجر بسببها أو يضلل فيها المخالف ونحو ذلك. وهكذا أيضا معك في مسألة الخلافة والأفضلية في ترتيب الخلفاء الأربعة، معنا مسألة هي أصل وهي ترتيبهم في الخلافة، فمن طعن في خلافة واحد منهم فهو كما قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله. ومعك مسألة ليست من الأصول وإن كانت من مسائل العقيدة، وهي أيهما أفضل، عثمان أو علي، من حيث الأفضلية لا من حيث الترتيب في الخلافة. فهذه المسألة مما يسع فيها الخلاف. وهكذا أيضا معك مثلا هل الحوض قبل الميزان أو الميزان قبل الحوض ونحو ذلك، يعني مسائل متعددة. فهذا مما يشبه به أهل البدع فعلا، فيقولون ما دام أن هناك مسائل عقدية اختلف فيها العلماء، إذا لماذا تشنعون على غيركم فتبدعون الطوائف التي تخالفكم في مسائل عقدية؟ فيقال ننظر فيما كان عليه سلف، ما وسعهم أن يختلفوا فيه يسعنا أن نختلف فيه، وما لم يسعهم الاختلاف فيه فلا يسعنا أن نختلف فيه. فالعبرة بالأدلة وما كان عليه السلف رحمهم الله، والتضليل حكم شرعي والتبديع حكم شرعي. هذه الأسماء والأحكام ليست بحسب الأهواء، وإنما ينظر فيها إلى الأدلة. نعم يجتهد العلماء بحسب نظرهم في الأدلة الشرعية، ولكن ليس أحد منهم يزعم أنه يجوز له أن يضلل من شاء بهوى أو يبدع من شاء بهوى أو نحو ذلك. فمن هذا الباب هذه المسألة، مسألة الأسماء، هل هذا من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ من كان مثلا يصحح حديثا من الأحاديث وفيه اسم من أسماء الله، فنقول له يجب عليك أن تعتقد أنه من أسماء الله، فأنت تصحح هذا الحديث فتعمل بمقتضى ذلك، وهو اعتقاد ما دل عليه. من كان يضعفه فلا نقول له يجب أن تعتقد هذا. هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها راجع إلى ماذا؟ إلى تصحيح الحديث وتضعيفه. طيب تصحيح الحديث وتضعيفه هل هي مسألة عقدية أصلية؟ لا. واضح يا جماعة؟ يعني ما سبب الخلاف مثلا في هذا الاسم، اسم من أسماء الله الماجد، الماجد هل هو من أسماء الله أو لا؟ اختلف العلماء. ما السبب؟ السبب الاختلاف في تصحيح الحديث الوارد فيه. طيب هل تصحيح الحديث مسألة عقدية أو مسألة اجتهادية؟ مسألة اجتهادية. إذن كان الخلاف في قضية اعتقاد أن الماجد من أسماء الله ناشئا عن الاختلاف في مسألة فرعية، مسألة اجتهادية، وهي هل الحديث صحيح أو لا. والله أعلم. انتهينا من هذه القاعدة، ونستفيد منها اعتقاد كون أسماء الله غير محصورة، والرد على من حصرها في 99، ونستفيد منها أيضا محاولة تطلب هذه الأسماء في الكتاب والسنة والتعبد لله عز وجل بمقتضاها. فينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص غاية الحرص على معرفة الأسماء وتطلب هذه الأسماء ومعرفة معانيها والنظر في آثارها. فهذا الباب من أهم الأبواب، بل يقول ابن القيم رحمه الله إن القلوب تطلب بحسب حياتها، فكلما كان القلب حيا كان لهذا الباب أعظم طلبا، وإذا كان القلب ميتا أو مريضا فإن ضعفه في طلب هذا الباب على قدر مرضه أو موته، نسأل الله السلام والعافية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.